أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. وقال الرسول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونه فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث متفق عليه، بمعنى أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. وإن للحج يعني وقتان: وقت زمني ووقت مكاني. أما الوقت الزماني فهو الآية الموجودة في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، ما هي هذه الوقت الزماني للحج؟ وقت مخصوص. ما هو أشهر الحج؟ ما هي أشهر الحج؟ هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. هذا إيه؟ هذا وقت الحج. أما لو جاء إنسان مثلا في رمضان أو في محرم أو في صفر أو في جمادى الأولى أو في جمادى الثانية، ليس له أن يحرم بالحج، يحرم بإيه؟ بالعمرة. فهذا الحج له وقت مخصوص، وهو شوال وشهر ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. وهناك من العلماء من يقول شهر ذي الحجة بكامله، كالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إيه؟ شهر ذي الحجة بكامل. وأما الوقت المكاني فهو ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قطر من الأقطار. فجاء في الحديث: وقت الرسول لأهل المدينة ذا الحليفة. وذو الحليفة فين؟ ذو الحليفة يبعد عن المدينة بعشرة كيلو، بين وبين المدينة هنا عشرة كيلو، وهو أبعد المواقيت عن مكة، بخلاف المواقيت الثانية فإنها قريبة من مكة بمرحلة أو مرحلتين أو 200 كيلو. هذا يبعد عن مكة بتقريبا ب440 كيلو، فهو أبعد، ليكون الأجر أكثر في ذلك، والثواب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللذين، وكل الحجاج الموجودون الآن في المدينة يجب عليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. ولا يجوز لحاج، نعم مصري أو مغربي أو عراقي أو غير ذلك، يقول لا هذا ميقاتي أنا، ويذهب مثلا إذا كان مصري يقول إلى الجحفة إلى رابغ يحرم. فإذا فعل ذلك حج ما هو باطل، إنما عليه أن يذبح ذبيحة، لأن الرسول يقول هذا الكلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله. فالآن المدني لو مر من جاي من الرياض لازم يحرم من إيه؟ من السيل الكبير. جاي من اليمن يحرم من إيه؟ من يلملم. ولا يجوز له أن يتعدى الميقات. ثم الإنسان إذا المواقيت هذه وهي خمسة: وقت رسول الله أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. وقال الرسول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دونه. فأهل جدة من فين يحرم إذا أرادوا الحج والعمرة؟ من جدة. كذلك أهل بحرة، وكذلك أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج فين يحرموا؟ من مكة في الحج. أما في العمرة يخرج من إيه؟ من الحرم. أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالحج يوم 7 أو يوم 8 يحرموا، من كل واحد يحرم من بيت. وأما إذا أرادوا العمرة فلازم يخرجوا إلى الحل. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الحاج إذا وصل إلى هذه المواقيت يغتسل ويلبس إزارا ورداء إذا كان رجل، ولا يغطي رأسه لا بعمة ولا بغترة ولا بطاقية ولا بغير ذلك، ويلبس نعلين، والنعل كل ما يلبس في الرجلين وهو غير ساتر للكعبين. أي نعل لا يستر هذا المكان فليلبسه المحرم، سواء كان من جلد وسواء كان مخروزا وكذلك. لا أي نعل، كثيرا ما يقول لك إذا في خيط ما في شيء، أي نعل يعني إيش ولا ما يلبسه؟ إذن الجزمة التي تسمى الكندرة، إذا كانت ساتر للكعب، وإذا كانت كشف كندرة كشف له أن يلبسها، لأنه في كنادر نعم تصل إلى هنا، في جزمة ما تصل، فإذا ما تصل هنا له أن يلبس، ولا له شأن بأي جانب. نعم هذا. ثم كذلك ولا يغطي رأسه لا بعمة ولا بغترة ولا بطاقية ولا بغير ذلك. نعم، ويلبس إزار ورداء. إيش الإزار؟ فوطة هكذا مفتوحة ورداء من فوق، ولا بأس أن يربط عليه بكمر أو بحزام أو بغير ذلك. فإنه ثبت في رأينا في صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح: لا بأس بلبس الهيمان. الهيمان والهيمان هو إيه؟ هو الذي يسمى عند أهل العراق الآن الكمر. هذا الكمر الذي، لأن الناس لا يعرفون لبس الإزار والرداء. مين اللي كان يعرف لبس الإزار والرداء؟ العرب الأولون. وكذلك في بعض العرب إلى الآن يلبس، رجل مثلا نشأ في اليمن وولد في اليمن فيلبس الإزار والرداء ولا يربط، بس كده يربط وما يطيح. واحد أفندي طول عمره يلبس سترة وبنطلون، نهار ما يجي مكة نقول له البس إزار ورداء ولا تربطه، بينما هو ماشي يطيح، لأن هذا ما هو لبسه، عمره ما لبسه إلا النهار مع جامعة. فلأجل ذلك لا بأس. وقد رأينا كذلك في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر قد أحرم وقد ربث على بطنه بثوب، فلا بأس بذلك أبدا. وكذلك لا يصيد صيدا بريا، ولا يصيد غزال ولا حمام ولا طائر، لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاه. فلا يجوز أن يصيد غزال أو يجد طائر جالس على شجرة يقوم يطرد الطائر ويجلس هو تحت الشجرة، لا ينفر الصيد. وكذلك لا يقطع الشجر الذي في مكة الذي أنبته الله، أي شجر أنبته الله فليس له أن، فإذا قطعه في مكة أو في الحرم فعليه جزاء. هذه أشياء ممنوعة. وكذلك لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج غيره. إيش معنى؟ معنى ليس له أن يذهب إلى إنسان ويقول له زوجني بنتك أو أختك وهو محرم. وإذا هو زوج كذلك النكاح باطل. ثم بعد ذلك الشيء المهم، المهم يعني أنه لا رفس، يعني لا جماع، ما يجامع زوجته ولا يغازلها ولا يمازحها مدة ما هو في العمرة ومدة ما هو في الحج. فثم إذا وصل هذه المواقيت بعدما اغتسل ولبس ثياب الإحرام، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، لها أن تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تغطي يعني وجهها بالبرقع، فإذا مر الرجال عليها وعندها كده مثل هذا لها أن تغطي، وإذا أبعد عنها الرجال تكشف، ولا تلبس يعني شراب في يديها. ثم هو الحاج مخير بين الأنساك الثلاث، له أن يقول لبيك عمرة، وله أن يقول لبيك حج، وله أن يقول لبيك عمرة وحج، يختار واحد منها. وقد حصل خلاف أيهما أفضل، وأصح الأقوال أيهما أفضل أن التمتع أفضل، الذي يحرم بالعمرة فقط هو الأفضل، الذي يحرم بالعمرة فقط هذا أفضل، لأن الرسول أمر الصحابة قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ولأجل ذلك ننصح إخواننا الحجاج أن يكونوا متمتع، إذا وصل الميقات وصلى فريضة أو ركعتين يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي يقول لبيك اللهم لبيك حتى يصل إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعري ويجلس حلال إلى يوم ثمانية، يوم ثمانية من ذي الحجة وهو يوم التروية، يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حج، هذا أفضل وأسهل وأخف، فهمنا؟ وهذا أسهل وأخف. ثم بعد ذلك إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج. وهناك من يرى مثلا يكون في بلاد المشايخ والعلماء قالوا له مذهبك الإفراد، لازم تفرد بالحج، لأن هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك، فإذا أحرم بذلك يقعد بإحرامه إلى يوم عشرة. ومثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان أحرم بالحج يوم واحد شوال، واحد شوال يعني قبل شهرين وخمسة أيام، قال لبيك حج، يجي مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرامه إلى يوم عشرة، يعني شهرين وعشرة أيام. وكذلك لو قال لبيك عمرة وحج، يجي مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بإحرام. ولو أن إنسان أحرم هذه الليلة بالحج، نعم كذلك يصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث بها إلى يوم عشر. وأما لو أحرم بالعمرة في هذه الليلة مثلا في المغرب، ما يجي الساعة واحدة إلا وهو في مكة، نعم من الساعة واحدة إلى الساعة أربعة ثلاثة ساعات يقدر يطوف ويسعى ويقصر من شعري ويلبس ثياب زي هذه الثياب ويتطيب، وإن كان عنده زوجة يريد أن يستمتع بها حلال حتى يأتي اليوم. ولأجل ذلك ننصح إخواننا الحجاج أن يكونوا متمتع، وكل متمتع لازم عليه أن يذبح ذبيحة في منى، من يوم عشرة أو يوم 11 أو يوم 12 أو يوم 13 أو يوم، وتكون في النهار.